حيران قلت لك مش قلت لك تعبان وتعبت لك مش قلت لك حيران قلت لك مش قلت لك تعبان وتعبت لك وتعيش سنين وسنين مسروق وأعيش سنين عصى الحنين والدار شوق وعصى الحنين وتعيش سنين وسنين مسروق وأعيش سنين جرح الهوى بعد الهوى بعدين البين ده والهجران مش قلتلك حيران قلتلك مش قلتلك تعبان تعبتلك مش قلتلك حيران تعبان وتعبت لك طال الغياب والبعد عليك طال الغياب طال الغياب وحشوني عليك طال الغياب طال الغياب والبعد عليك طال حبيبي.